أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا جنة الأعشاب، برنامجكم برنامج مشاهد وبرنامج متابع ما شاء الله، مع خبير الأعشاب الكاتب والباحث بالأعشاب حسن خليفة. الجمال بيلعب دور، لكن أنا بحكي الله يكون بعون الجميع. ما حدا راضي عن حاله، ما حدا راضي عن شعره ولا عن بشرته. فالجمال جمال الروح والإحساس والمشاعر، لكن من الوصفات والمجربات اليوم راح أحكي على فوائد زيت الصبار. الجمالية، هذا الزيت أو هلام الصبار إذا كان طبيعي، ما شاء الله لبشرتنا. زيت الصبار بنستخرجه من نبتة الصبار اللي بينمو بالصحاري، وأيضا بتكون نبتة الصبار عنا ببيوتنا، أيضا بنستخدمها للزينة، بتكون طبيعية، واليوم بزرعوها بالشوارع والبساتين. بياخذوا الناس العروق منها، بيقشروها، بياخذوا الهلام، هلام الصبار، خصوصا للحروق وتصبغات الشمس وضربات الشمس. والصبار بيدخل في الكثير من صناعة مستحضرات التجميل لخصائص وفوائد المتعددة للنساء والرجال، خصوصا للنساء. لكن من أبرز فوائد زيت الصبار إنه مفيد جدا، حتى الهلام إنه مفيد جدا لتهدئة البشرة، وأيضا مرطب جدا طبيعي ولا أروع منه للبشرة، سبحان الله. هذه النبتة الصحراوية اللي هي الصبار، الزيت إذا كان زيت صحيح خذ نتائج وشوف نتائج. أما إذا كان مجرد لون ومكتوب على العبوة زيت صبار، لا تحطه، راح تقاسي، راح تصبغ بشرتك بعد فترة، راح تحس إنه أنت ما استفدت. لكن إذا كان الزيت صحيح، والله يا إخوان هو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، لبشرتنا ولشعرنا ولفروة راسنا، حتى داخليا استخدام الصبار. وبيستفيدوا منه أجدادنا وأهل القرى والناس اللي معتبدة على الصبار لمشاكل تهدئة الحروق وعلاج الحروق وضربات الشمس اللي بتصيب الرجال والنساء، وبتخلصوا من هذه المشاكل. وأيضا بيخلصنا من مشاكل التقدم بالشيخوخة، البشرة بتتقدم بالعمر، بكون 20 بتفكروا 30 و35 سنة، تجاعيد وندبات وهالات وإسوداد وتصبغات. فبالتالي نعم، هلام الصبار أو زيت الصبار شيء رائع لبشرتنا، بهديها، بعطيها روح، بجدد الشباب، بجدد خلايا البشرة، سبحان الله. إذا كان مستحضر طبيعي هذا الزيت، ما بالكم الناس بتعمل الزيت في البيت، زيت الصبار أقل ما فيها مع زيت الزيتون، وبيستفيدوا منه. حتى الهلام بخلطوه بالفازلين وضعوه على البشرة، ويا ما في أقنعة الآن، مستحضرات تجميل للبشرة وللحروق وللتصبغات وعلاج الكثير من المشاكل، حتى للصدفية وحتى للبهاق وحتى لحب الشباب وحتى للندبات وحتى للتشققات، الخطوط البيضاء. نعم، إذا كان طبيعي الهلام، أحضرنا عرق الصبار وقشرناه بالداخل جل هلام. لكن اليوم بدي أجمع بينهم اثنين، الزيت الفوائد وأيضا الهلام اللي هو هلام الصبار. تقدم بالسن، البشرة تتقدم بالسن، بتبين علامة الشيخوخة، وإحنا ما عندنا شيخوخة. أيضا بحارب التجاعيد، هذه مشكلة مأرقة الشباب اليوم، ما بوصل 25 سنة خطوط بوجهه وتجاعيد وسحول بالبشرة، ارتخاء بالبشرة مش مشدودة. الصبار نعم حل من الحلول، وإذا ما وجدنا الهلام زيت الصبار إذا كان صحيح. أيضا بيعمل على تكوين خلايا جديدة للبشرة، بجدد الخلايا، بيعطيها روح الشباب. وأيضا ناهيكم إنه بيعطينا نعومة ونضارة بشكل كافي لبشرتنا، سبحان الله، في هذا الزيت، زيت الصبار إذا كان صحيح. إذا فوائده جدا عظيمة، حتى لبشرتنا، حتى للأمراض الجلدية، وحتى مفيد ليكون بالعلم مش للجمال لحاله، أيضا لمشاكل المفاصل، تدليك بزيت الصبار أو بهلام الصبار. فوائده جدا عظيمة، حتى لدوال الساقين تدليك في هذا الهلام أو هذا الزيت إن شاء الله إنه بيساعد على التخلص من هذه المشاكل، مشاكل خارجية. ما بالكم في استخدام زيت الصبار للشعر، وكلكم بتعرفوا فوائد الصبار إذا كان هذا الزيت زيت صحيح. يا سلام، زيت صبار أحطه على شعري، نعم نظارة روح للشعر، بيمنع التساقط الشعر وتكسير الشعر، وبيغذي الشعر وبيغذي فروة الرأس، وأيضا أمراض الثعلبة اللي على فروة الرأس، وأيضا الصدفية، وأيضا القشور على فروة الرأس، أيضا مساج نهاية الشعر المتكسر المتقصف، جمال وروح ورومانسية. ناهيكم إذا كان صحيح شوفوا كيف إحنا بنحافظ على صحة شعرنا. ناهيكم استخداماته للأمراض الجلدية ولحب الشباب إذا كان طبيعي. أسأل الله سبحانه وتعالى تجدوا الصحيح، تجدوا الزيت الصحيح الأصلي اللي ما بجد الهلام اللي هو جل الصبار اللي اليوم بدخلوه في مستحضرات التجميل بأنواعها، نستفيد من خصائصه، له خصائص وفوائد جدا عظيمة والله يا أخوان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أني قدمت القليل عن فوائد هذا الزيت، الفوائد العظيمة إذا كان الزيت صحيح، مش صحيح لا تشتروا ولا تغلبوا حالكم، راحين تضروا البشرة، لأنه بتحط أنت زيت مجهول مش معروف، عبوة من برا مكتوب عليها زيت الصبار، وهي بقول لك من جوا هلا هلا ومن برا يبعث الله، وهي يبعث الله. فأنتوا دائما ابحثوا عن الشيء الصحيح حتى تستفيدوا أقل ما فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. تصبغات، توحيد لون البشرة، تغذية البشرة، حتى لشعرنا، حتى لمشاكل الشباب اللي عندهم مشاكل باللحية بيستفيدوا منه، وحتى الشباب يستخدموه للبشرة، شيء رائع بعون الله سبحانه وتعالى. التقدم بالشيخوخة، التقدم بالعمر، مش أنتوا، البشرة تتعب وبتهرم. هذا جنة الأعشاب، وهذا حسن خليفة خبير الأعشاب. سلام الله عليكم وروحه ورحمته وبركاته.